اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه والمستمعون وما يصلح أحوالهم. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا تنفعنا به والأمة الإسلامية يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لازلنا أحبتي مع عناية الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ومر معنا أيها الأحباب تفصيل ذلك، كيف تولى الله عز وجل رعايته وتكفله بعد موت أبيه، نعم، جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك عمه أبو طالب، وهكذا تولاه الله بعد وفاة أمه، كانت أمه أم أيمن وهي بركة الحبشية حاضنة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا البارحة، نعم، سورة الضحى، ولازلنا مع هذا. نعم، ووجه المناسبة بين القسم والليل، بين القسم، يتحدث عن القسم في سورة الضحى، نعم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذا القسم، والضحى قسم، ولله أن يقسم بمخلوقاته، أما نحن فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، أما ربنا فله أن يقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لا وأن يقسم بمخلوقاته، أما أنت يا مسلم فلا يجوز لك أن تحلف إلا بالله فقط. نعم، والضحى قسم، والليل إذا سجى قسم ثان أو معطوف على القسم، والمعطوف على القسم قسم، ما ودعك ربك وما قلى، هذا جواب القسم. نعم، ووجه المناسبة بين القسم والمقسم عليه، نعم، هو تنبيه العقلاء إلى الفرق الكبير بين ما كان عليه الناس في الجاهلية الجهلاء والضلالة الظلماء وبين النور الساطع. ذاك قال ربنا والضحى والليل إذا سجى، انظر إلى الفرق بين الضحى في وقت الضحى وهذا الضياء وهذا الصبح بعدما تنفس ثم طلعت الشمس، وما بين الليل إذا سجى، هذا الفرق بين الجاهلية التي كانت في الضلالة العمياء في الظلماء وبين الإسلام الذي هو كالضحى. نعم، وبين النور الساطع والضياء اللامع الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. حار الأنام ما خصت به العرب، الجو أشرق والأفلاك والسحب، كانت حياتهم خمرا وعربدة، فسقا فجورا وحبل الأمن يضطرب، القتل والسلب والإسفاق دأبهم، والوأد والغزو والأزلام والنصب، فجاء أحمد بالقرآن يحمله صلى الله عليه وسلم، فاندك إفكهم واندكت النوب، ولا أزيدك بالإسلام معرفة، كل المكارم للإسلام تنتسب. نعم، وأن ذلك لا يخفى على كل ذي عقل وروية، نعم، على كل ذي عقل، انظر إلى هذا التعبير الدقيق، على كل ذي عقل، كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه فقيه النفس، كان يقول هذا الكافر لا تقل له كافر يفرح بهذه الكلمة، قل له مجنون، قل له مجنون الذي ينكر الآن وجود الخالق ويكفر بعد كل هذه الآن، هذا مجنون. نعم، كما لا أنت ما تصدق لو قلت لك والله هذه الطاولة صنعت من خلال العوامل الجوية التي حصلت والعواصف ثم انقطع الشجر ثم حتى صار الطاولة، ما تصدق. طيب هذه السماوات والأرضون وعالم البحار وعالم الحيوانات هكذا؟ لا، معاذ الله. نعم، كما لا يخفى على ذوي الأبصار الحسية الفرق بين الضحى وبين الليل إذا سجى، وكما أن رحمته سبحانه اقتضت أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا. أبدا ما يتركهم في ظلمة الليل سرمدا، ما مطال الليل يطلع الصبح ويأتي النهار. نعم، بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم. لا إله إلا الله، إلا الله انقطعت كهرباء، لك انتظر انتظر بعد الصبح إن شاء الله نخرج. لا إله إلا الله، يتنفس الصبح ثم تطلع الشمس فيهتدي الناس إلى مصالحهم. نعم، فكذلك اقتضت رحمته وحكمته ألا يترك عباده في ظلمة الجهل وتيه الغي والضلال، بل يهديهم بأنوار النبوة والرسالة المحمدية. الله أكبر، بل يهديهم بأنوار النبوة والرسالة المحمدية. نعم، فمن اتبع هذا النبي وآمن به اهتدى ومشى في النور وهو في جنات النعيم وعلى الصراط أمامه النور، ومن كفر بهذا النبي والعياذ بالله عاش في ظلمات الجهل في الدنيا وعلى الصراط في ظلمات وفي جهنم وبئس المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، طلع الصباح فأطفئ القنديلة، لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة ومع 10,000 مقاتل عنده فتح الفتوح، أبو سفيان جعل يسأل ماذا نصنع بالأصنام، ماذا نصنع بالأصنام، ماذا نصنع بالأصنام. رضي الله عنك يا سيدنا أبا بكر يا عمر الخطاب والصحابة الكرام أجمعين، قال له بالخاء والراء والألف المقصورة عليها. الله أكبر، لا أبلغ من هذا الجواب. جاء الإسلام وصارت مكة دار إسلام وفتحت، وأنت تسأل يا أبا سفيان عن الأصنام. كسرت، كان 360 صنما حول الكعبة المشرفة. طلع الصباح فأطفئ القنديلة، قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله الآن لما ربي يكرمنا بالحج في هذا العام وفي كل عام، سأل الله أن لا يقطعنا، انظر إلى مئات الألوف من البشر جاءوا من كل فج عميق. الله أكبر، انظر وين أبو جهل، وين أبو لهب، وين هؤلاء الذين وقفوا في وجه الرسالة، أين هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة أمر باستعراض عسكري، استعراض عسكري أمام أبي سفيان، كان أمامه العباس، مرت السرايا والفصائل، وهذه قبيلة غفار وهذه قبيلة أسلم، ثم جاءت كتيبة السوداء. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأنصار، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان للعباس، قال لقد كثوا أتباعه بأخيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. ابن أخي ما عامل حزب تقول كثر أتباعه، إنها النبوة، هو رسول، هو سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام في فتح مكة عمل استعراض عسكري وأمرهم بإيقاد النار قبل أن يدخلوا مكة، أخذ الأسباب كاملة من أجل أن لا تهراق قطرة دم في فتح مكة صلى الله عليه وسلم، مع الذين قتلوا أصحابه وشردوهم وأخذوا أموالهم وأهانوهم وصنعوا ما صنعوا. الله أكبر، أعطاهم الأمن. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه شريعتنا، فيها السماحة، فيها العفو. الله أكبر. نعم، بل يهديهم بأنوار النبوة والرسالة المحمدية إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم. الله، هذه الشريعة جاءت بصلاح الدنيا والآخرة. نعم. وإلى ما فيه سعادتهم في الأولى والآخرة. أبدا، هذه الشريعة من التزم بها يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، ابتعد عنها يشقى، يشقى. لك كثيرون شقوا والعياذ، وعندهم الأموال وعندهم النساء وعندهم القصور وعندهم، ثم يقتلون أنفسهم. أكثر الدول التي فيها انتحارات هي الدول اسكندنافية، الدول الراقية، أكثر الانتحارات فيها. الله أكبر، أنت الآن تظن السعادة في البطن والفرج؟ تريد أن تقلد البغال والحمير والعجاجين؟ هذه شهوة، شهوانية حيوانية. الإسلام جاء يرتقي بالنصف الأعلى من ابن آدم، النصف الأعلى روحه وعقله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود. فالسعادة باتباع هذا الدين. نعم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم قال سبحانه: ما ودعك ربك وما قلى. فنفى سبحانه أن يكون ودع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، أي تركه، ونفى أن يكون قلاه أي أبغضه. قلا بمعنى أبغض، فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون. نعم. فإنه سبحانه كيف يتركه وقد عناه بعنايته الخاصة منذ بدء الأمر، وكيف يقليه أي كيف يبغضه وقد اتخذه حبيبه، فهو صلى الله عليه وسلم غير متروك ولا مقلي، بل هو في عناية الله تعالى كما صلى قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول الله في عناية ربه. نعم. فإنك بأعيننا، وهو صلى الله عليه وسلم حبيب الله الأكرم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارمي وأحمد والترمذي، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فهو حبيب الله الأكرم، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال سبحانه: وللآخرة خير لك من الأولى. وفي هذا تعميم لجميع أحواله صلى الله عليه وسلم، وأنه في الترقي الدائم، وأن كل حالة يرقى لها هي خير له من الحال التي قبلها أبدا واستمرارا، كما أن الدار الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم مما قبلها. ثم قال سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر، هذا وعد من الله محتم. نعم. وفي هذا وعد محتم من الله تعالى بما تقر به عينه صلى الله عليه وسلم وتفرح به نفسه، أن يعطيه حتى يرضى. الله أكبر. لذلك ربنا حذف المفعول الثاني ولسوف يعطيك، ما خصص العطاء من أجل أن يكون عطاء عاما، وحذف المفعول هنا أبلغ من ذكره. نعم. وفي ذلك من الفضل الكبير والخير الكثير ما لا يعلمه إلا الله تعالى. لأن الله يقول سوف يعطيك ربك، طب ماذا يعطيك؟ هذا شيء العطاء لا يعلمه إلا الله. أما لو ذكر المفعول الثاني تخصص العطاء. نعم. ويدخل في جملة ذلك العطاء الإلهي كثرة أتباعه فوق أتباع كل نبي. الله أكبر، قال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ودخول الناس في دينه أفواجا، ورفع ذكره وإعلانه. رفع الذكر ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله إلا يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في كل صلاة نناجي الله ويناجي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وغير المسلم لا يصير مسلما إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإعلاء كلمته والنصر على أعدائه بإلقاء الرعب في قلوبهم. بإلقاء الرعب في قلوبهم. إلى الآن مع كل ما عليه المسلمون من التأخر ومن الضعف هناك رعب في قلوب أعداء الإسلام من المسلمين. أبدا. في مؤتمراتهم ومؤامراتهم كل هذا كل هذه الجموع يجمعونها خوفا من المسلمين وخوفا من أن يصحو المسلمون وخوفا من أن يعود المسلمون إلى تاريخهم وخوفا من أن يعود المسلمون إلى سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وغزواته والفتوحات الإسلامية. كل هذه الآن محطات الفضائية أنشأوا 2000 محطة فضائية في العالم تبث الآن لتشغل المسلمين عن دينهم والخمور والسفور والفلتنة والمراكز باسم الثقافة واسم الفن كل هذا لإثارة الشهوات واختلاط النساء بالرجال والشباب تضيع البلد كل هذا من أجل أن يشغلوا الناس عن دينهم خوفا من المسلمين خوفا من المسلمين. نعم. وإظهار دينه على الأديان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكثروا فأني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تناكحوا تكثروا أول فائدة في النكاح الولد. وإياك أن تستجيب لأعداء الإسلام أنا أقول له والله في حمل الآن تحديد النسل. يا حبيبي حدثني طبيب من كبار الأطباء في دمشق يطبب منذ 50 سنة أكثر منذ قرابة 60 سنة وهو يطبب قال لي هذه دعوة ملعونة خبيثة جاء بها أعداء الإسلام إلى بلاد المسلمين ينادون المسلمين بتحديد النسل ويوحون إلى أبناء دينهم بأن تكاثروا. قال فالمسلمون مع ضعفهم عددهم يشكل قوة عدد المسلمين يشكل قوة. لما قامت إسرائيل في ضرب غزة قتلوا 10,000 واحد فلسطيني في تلك السنة 10,000 امرأة ولدت كل واحدة جاءت بولد. فإحدى المجاهدات قالت لليهود أنتم تقتلون ونحن نحبل ونأتي بالمجاهدين. يشكلون قوة كثرة عدد المسلمين مع ضعفهم وجهلهم يشكلون إيه قوة. أبدا أبدا. هناك كتاب قرأته ألفه شيخ من لبنان من بيروت تتلمذ عند شيخنا الشيخ صالح فرفوع عليه رحمه رضوان اسمه الشيخ خضر العبيدي. نعم. في آخر الكتاب وضع جدولا أيها الأحباب من خلال إحصائيات وضع جدولا فرنسا في عام 40 ستصير دولة إسلامية ألمانيا في عام كذا في أبدا كل خلال حسابات يقول المسلمون يتكاثرون بهذا العدد بعد مدة 10-20 سنة في هذه الدولة تصير كل دولة إسلامية. أما هؤلاء الصليبون هناك كلهم بلاد عجوزة لا يريدون أولادا يريدون سفاحا ما يريدون نكاحا عجز. لذلك الآن بذلوا الدولارات واليورو لأخذ شباب سوريا الآن أخذوهم أيها الأحباب من أجل أن يفلحوا عليهم. بلاد عجوزة ينقرضون. أما المسلمون فكثرة عددهم يشكل قوة. فكيف لو كان كثرة عدد مع علم مع هداية مع الذين يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الله أكبر. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. نعم. وظهور سلطانه صلى الله عليه وسلم وسطوع برهانه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وإعطاؤه الحوض والكوثر والمقام المحمود صلى الله عليه وسلم. كل هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى لنبيه السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. وما في ذلك من الشفاعة العظمى والشفاعات الخاصة ومقام الوسيلة والفضيلة إلى ما هنالك مما أعد الله تعالى له في الدار الآخرة من المقامات العالية والمرتبة الزلفى مما لا يحيط بعلمه إلا الله تعالى. وكل هذا العطاء، هذا ما ذكره جزء من العطاء، أنا عم كله داخل في قوي تعالى. ولسوف يعطيك، إيش يعطيك؟ ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر سبحانه عنايته بحبيبه صلى الله عليه وسلم منذ صغر سنه وتعهده إياه ورعايته له. نعم، أو ذكر عنايته وتعهده. نعم، وتعهده إياه ورعايته له تنبيها إلى أن الله تعالى الذي تولاه بعنايته منذ صغره وأتحفه بنعمه سبحانه سوف يواصل إليه بره وإكرامه ويديم عليه فضله وإنعامه ويحقق له ما وعده به ويحيطه بعنايته ويكلأه برعايته أبد الأبد. فقال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أباه عبد الله توفي وهو صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وقيل بعد ولادته صلى الله عليه وسلم. ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين صلى الله عليه وسلم. ثم جعله سبحانه في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين فكفله عمه أبو طالب. ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يتربى وينشأ في عناية من الله تعالى محاطا محفوفا محفوظا موقرا إلى أن أكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى. نعم، نقف عند هذه الآية، نرجع إليها إن شاء الله تعالى في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.